عود على لقاء. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية تلتقون معها، مع كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم، واللقاء في دار سينما قصر النيل بالقاهرة، حيث ننقل لكم حفلها الساهر لهذا الشهر، وهو الحفل الختامي لهذا الموسم. في وصلتها الغنائية الأولى التي استمعتم إليها والتي بدأت بها حفلها الليلة، شدت أم كلثوم بقصيدة غدا ألقاك، تأليف الشاعر السوداني الهادي آدم، وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. وفي وصلتها هذه، في لقائكم ولقائنا الثاني معها، ستجدو أم كلثوم بأغنية الحب كله، كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل، ومن ألحان الموسيقار بليغ حمدي. سيداتي وسادتي، والفرقة الموسيقية المصاحبة لأم كلثوم تتكون من السادة أحمد الحفناوي يعزف على الكمان، عبد المنعم الحريري على الكمان، وعلى الكمان أيضا محمود الأصبجي، محمد ماضي، كمال الشويخ، عبد الغني غنيم، إبراهيم الأباني، مكرم مهنا جرجس، محمود أحمد الشريف، سعيد الأصبجي، محمود القرشة، شوقي نجيب، حسيب عباس، محمد الأصبجي، سعيد البزرة، رضا حسن رجب، ويعزف على الأكورديون فاروق حافظ سلامة، وعلى الناي سيد سالم، وعلى الجيتار عمر خرشد، ضابط الإيقاع حسين معوض، وعلى العود عبد الفتاح صبري، ويعزف على القانون محمد فهمي رشوان، على الشلو مجدي بولس، حسان كمال، وعبد الفضيل محمد، وعلى الكونتر باس عبد الفتاح قطر، وعلى الطبلة محمود حمودة، وعلى المزهر سعد يوسف هلال. ولعله تتناهى إلى أسماعكم أصوات الموسيقى التي تنبعث من آلات الفرقة الموسيقية التي تجلس في هذه اللحظات خلف الستار المزدل بدار سينما قصر النيل بالقاهرة، والكل هنا في دار سينما قصر النيل، وأحسب أنكم جميعا يا مستمعين في أنحاء الوطن العربي الكبير، كلنا وكلكم في شوق إلى الاستماع إلى شدوها وإلى فنها وإلى صوتها، إلى كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. كما قلنا لكم سيداتي وسادتي، ستغني أم كلثوم أغنية الحب كله، كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل، ومن ألحان الموسيقار بليغ حمدي. ومن الضيوف الذين حضروا هذا الحفل الساهر، مطربتان كبيرتان من الوطن العربي، المطربة التونسية عليا، والمطربة المغربية نعيمة، وحضرت للاستماع إلى أم كلثوم ولتشاركاني في هذا الاستماع وتحضران هذا الحفل. سيداتي وسادتي، وما زالت الفرقة الموسيقية تستعد لمصاحبة أم كلثوم في وصلتها الغنائية الثانية التي ستستمعون إليها بعد لحظات. ووجود مطربتين من بلدين عربيين في هذا الحفل الساهر الكبير إنما يؤكد فكرة ويؤكد مبدأ ويؤكد حقيقة قائمة وواقعة، هي الوحدة العربية، أمل الشعوب العربية ورغبة الشعوب العربية. ففي اتحاد الشعوب العربية قوة، وفي اتحاد الشعوب العربية أمل. ونستمع ولعلكم تستمعون إلى الدقات التقليدية التي تسبق رفع ستار وسلطت الأضواء على الستار الذي ينفرج رويدا رويدا عن كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم وعن فرقتها الموسيقية التي ستصاحبها في وصلتها الغنائية الثانية في هذا الحفل. ستجدو أم كلثوم من كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل وألحان بليغ حمدي الحب كله. كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك زماني كله الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس يا حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس وسقيني واملا وسقيني التاني اسقيني التاني من الحب منك من نور زماني اسقيني قال أول ما شفتك حسيت كأن اتخلقت تاني حسيت كأن

وحلبي يا حياة أيامي أيامي يا روح قلبي يا روح قلبي أحدي يا ملاك أحلامي أحلامي كنت ايه قبل ما اشوف انا كنت ايه كنت ايه وكنت عايش يا حبيبي ايامي ليه ايامي ليه انا كنت ايه قبل ما اشوف حياتي مشيت قبلك في ليل طويل قلب جنبي يحس بيا ولطيف جميل طريق حياتي مشيت قبلك في ليل طويل قلب جنبي يحس بيا ولطيف جميل ولما شفتك أول ما شفتك ولما شفتك أول ما شفتك بكل شوق الدنيا لقيتني مشدود إليك مشدود إليك وبكل حب وحبي العمر هو العمر هو الحب بس وسقيني وملا وسقيني التاني وسقيني التاني من الحب منك من نور جمالي وسقيني يا قلبي من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخلقت روح قلبي يا حياتي ايامي ايامي روح قلبي يا روح قلبي يا حياتي يا ملاك احلامي احلامي روح قلبي يا روح قلبي روح قلبي حيات أيامي أيامي روح قلبي يا روح قلبي أحياتي يا ملاك أحلامي أحلامي روح قلبي يا روح قلبي أنا كنت قبل ما اشوف انا كنت كنت وكنت عايش يا حبيبي ايامي ليه ايامي ليه انا كنت قبل ما اشوف كنت عايش يا حبيبي أيامي ليه أيامي ليه طريق حياتي مشيته قبلك في ليل طويل لا جنبي ناخد وندي ولا طيف جميل طريق حياتي مشيت وقبلك في ليل طويل خد جنبي ناخد وندي ولا طيف جميل ولما شفتك أول ما شفتك لما شفتك أول ما شفتك بكل شوقي الدنيا لقيتني مشدود إليك مشدود إليك وبكل حب الدنيا ناديتك وجريت عليك جريت عليك بكل حب عطشان في قلبي بيندهر يا أرق من نسمة وأجمل من ملك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك دل هوى العطشان عطشان عطشان عطشان في قلبي بيندهر أجمل من ملك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك انت روحي وكل أمري ونور حياتي انت روحي وكل عمري ونور حياتي يا حياتي ايه انا بالنسبة لك دل غوى العطشان عطشان عطشان عطشان في قلبي بيندهر يا أرق بالنسمة يا أجمل من ملك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك انت روحي وكل عمري ونور حياتي انت روحي وكل حبيبي أنا مخلوق علشانك أدوم عشانك عشانك أنت وقلبي قلبي عاش على لمس حنانك أدوم حنانك حنانك أنت حبيبي ده أنا مخلوق علشانك يا دوب عشانك عشانك انت وقلبي قلبي عاش على لمس حنانك يا دوب حنانك حنانك انت حلوة الأيام حلوة حلوة الأحلام حلوة حلوة حياتي حلوة حلوة يا سلام حلوة بتمر يا وهم حلوة ويا حياتي يا زمان زمان يا زمان يا ليالي طويل أحلامها جميلة وحد عاد يا زمان يا ليالي طويل أحلامها جميلة وحد عاد اتنين في الحب اتنين الحب اتنين في الحب دايبين عايشين دايبين عايشين في غائب في غائب لو تنسى اتنين اتنين في الحب اتنين للحب اتنين في الحب دايبين عايشين دايبين عايشين عايشين نقول للدنيا بحالها والكل قلبي دق كل دنيا بحالها والكل قلبي دق تحس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو عطشان عطشان عطشان في قلبي بيندهك يا أرق من نسمك يا أجمل من ملك يا أرق من نسمك وأجمل من ملك ده الهوى العطشان عطشان عطشان عطشان في قلبي بيندهك يا أرق من نسمك يا أجمل من ملك يا أرق من نسمك وأجمل من ملك انت روحي وكل عمري ونور حياتي انت روحي وكل عمري ونور حياتي يا حياتي ايه انا بالنسبة لك حبيبي انا مخلوق مخلوق علشانك عشانك انت وقلبي قلبي عاش على لموت حنانك يا دوب حنانك حنانك انت حبيبي انا مخلوق مخلوق علشانك يا دوب عشانك عشانك انت وقلبي قلبي عاش على لمس حنانك يا دوب حنانك حنانك انت حلوة حلوة الأيام حلوة حلوة الأحلام حلوة حلوة حياتي حلوة حلوة الأيام حلوة حلوة الأحلام حلوة حلوة حياتي حلوة حلوة يا سلام حلوة يا زمان يا زمان يا زمان يا ليال بالدنيا بالدنيا أمان على الأرومات يا زمان يا زمان اتنين في الحب دايبين عايشين دايبين عايشين عايشين نقول تحس عيش نقول للدنيا بحلها ونقول لقلب دقته حس الدنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس واسقيني واملا واسقيني التاني واسقيني التاني من حب منك من نور زمانك اسقيني يا قلبي من يوم ما شفتك حسيت

العجيب اللي في خدودك للحنان اللي في ايديك. الربيع اللي في شفايفك للليالي اللي في عينيك من لجيب اللي في خدودك للحنان اللي في ايديك. من الربيع اللي في شفايفك للليالي اللي في عينيك من لهيب اللي في خدودك للحنان اللي في ايديك. رحلة تاجت فيها روحي وتهت فيك. رحلة خبيني من الزمن خبيني بعيد عن عيونه داريني. خبيني من الزمن خبيني وبعيد عن عيونه داريني. الفرحة الكبيرة خوفي لا ياخدها ولا يخلي. أنا عيونه داريني خبيني من الزمن خبيني وبعيد عن عيونه داريني. الفرحة الكبيرة خوفي بأخدها ولا يخليني. خلينا أقول للدنيا عن الحب غنت وللحب غنت وبالحب غنت. الحب كله كان في شدوها، الحب كله الأغنية التي شدت بها أم كلثوم في وصلتها الغنائية الثانية، والتي نقلناها لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. الأغنية من كلمات أحمد شفيق كامل وتلحين بليغ حمدي. سيداتي وسادتي، وفي هذا الحفل الساهر الذي أحيته أم كلثوم واستمتعتم به، استمعنا إلى حلو شدوها. استمعنا في الوصلة الأولى إلى أغنية أغدا ألقاك، ثم استمعنا في الوصلة الثانية إلى أغنية الحب كله. وشارك في نقل هذه السهرة من الهندسة الإذاعية الزملاء أحمد فؤاد، مسعود مشرقي، صلاح حماية، مكرم غالي، محمد معوض، مصطفى عبد اللطيف، عبد القادر بطاح، جورجيا هوسبيان، رشدي معوض، عدنان الهباش، فايق عمران، صبحي اسماعيل، وصلاح سلطان. سيداتي وسادتي، نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم.